أمك أنا يا حسين طفلك وين دليني صار الجرح جرحين بالطفل أنواسيني أمك أنا يا حسين طفلك وين دليني صار الجرح جرحين واسيني المحسن دليلي نوح والطفل كل صيح المحسن المحسن دليلي نوح والطفل كل صار الجرح جرحين بالطفلين صيح أمك أمك أنا يا طفلك وين دليني صار الجرح جرحين صوتك صوتك شباب أمك أنا صار الجرح جرحين المحسن المحسن دليلي نوح والطفل كل مذبوح المحسن دليلي هلا هلا صار الجرح جرحين ايه هاي الوديعه بنار الفجيعه للطف اجت هاليوم للطف اجت هاليوم هذا النص اغاتي هاي الوديعه بنار الفجيعه للطف اجت هاليوم للطف اجت هاليوم قايدها همها وبكف هضمها لزمة ضلع مهشوم لزمة ضلع مهشوم لزمة ضلع مهشوم لزمة ضلع ذيك البوادي تنعى وتنادي آي ابني يا مظلوم آي ابني يا صيح وياها آي ابني يا مظلوم آي ابني يا مظلوم حيرني وضعك يا ابني وأسمعك تحجو يا هاي القوم تحجو يا هاي القوم طفلك تريد الماي شنه الراية وليدي أعصر إلك عيناي ما يحشاي لو بيدي طفلك تريد الماي شنه الراية وليدي أعصر إلك عيناي ما يحشاي لو بيدي عليك القلب مجروح والطفلك المذبوح عليك القلب مجروح والطفلك المذبوح صار الجرح بالطفلين أمك أنا أمك أنا أنا مأجور مأجور حبيبي ما شاء الله إيه نسمي المحسن دليلي المحسن دليلي نوح والبف صار الجرح جرحه ايه هاي الوديعة بنار الفجيعة للطف اجت هاليوم للطف اجت هاليوم للشاعر جابر الكاظمي هاي الوديعة بنار الفجيعة للطف اجت هاليوم للطف اجت هاليوم وياي وياي للطف اجت هاليوم للطف اجت قايدها همها وبجف هضمها لزم الضلع مهشوم، لزم الضلع مهشوم، ذيك البوادي تنعى وتنادي، آي ابني يا مظلوم، آي ابني يا مظلوم، ايه حيرني وضعك يا ابني واسمعك، تحشو يا هاي القوم، تحشو يا هاي القوم، طفلك تريد الماي شنه الراية وليدي، أعصر إلك عيناي ما يحشاي لو بيدي، عليك القلب مجروح والطفلك المذبوح، عليك القلب مجروح والطفلك المذبوح، صار الجرح جرحي بالطفل الباسي، صيح أمك أنا انا يا حسين ما شاء الله ما شاء الله هنا اسمي المحسن المحسن جلي اعلى اعلى المحسن جلي صار الجرح جرحه جيت بقلب والهام جيت بقلب والهام حين اعتنيتك حاير لقيتك شايل طفل عطشان شايل طفل اي شايل طفل عطشان للشاعر جابر الكاظمي هاي انا امك يا وليدي امك جيت بقلب والهان جيت بقلب والهان حين اعتنيتك حاير لقيتك شايل طفل عطشان شايل طفل عطشان ما حد يطيعك يرحم رضيعك لا ترتجي العدوان لا ترتجي العدوان خل يبقى ضامي يمه واسمع كلامي خل يبقى ضامي واسمع كلامي رد يا ابني للصيوان رد يا ابني للصيوان رد يا ابني للصيوان اي امك وجيت انخاك وترجاك بالعبره اخذ الطفل وياك وامه هناك تنتظره امك وجيت انخاك وترجاك بالعبره اخذ الطفل وياك امه هناك تنتظره ليك النظر مشبوه والطفلك المذبوح ليك النظر مشبوح والطفلك المذبوح صار الجرح أمك أنا أمك أنا المحسن دليلي نوح والطفلك أعلى أعلى نسمي المحسن دليلي نوح والطفلك المذبوح صار الجرح جرحه والطفلك هاي أنا أمك يا وليدي أمك جيت بقلب والهان جيت بقلب والهان جيت بقلب والهان جيت بقلب والهان حين اعتنيتك حاير لقيتك شايل طفل عطشان شايل طفل عطشان شايل طفل عطشان شايل طفل عطشان ما حد يطيعك ويرحم رضي يا ابني يا ابني ما حد يطيعك يرحم رضيعك لا ترتجي العدوان لا ترتجي العدوان خلي يبقى ضامي واسمع كلامي خلي يبقى ضامي واسمع كلامي رد يا ابني للصيوان رد يا ابني للصيوان صوتك رد يا امك وجيت الخاك وترجاك بالعبره اخذ الطفل وياك امه هناك تنتظره امك وجيت الخاك وترجاك بالعبره اخذ الطفل وياك امه هناك تنتظره ليك النظر مشبوح والطفلك المذبوح لكن نظر مشبوح والطفلك المذبوح صار الجرح جرح أمك أنا يا حسين أمك أنا يا حسين لا تبخل على الحجة صار الجرح جرح ما شاء الله أمك أنا أمك أنا حساب الحسبت بالطف عرفت وتوقعت هالحال وتوقعت هالحال طفلك تصور بالدم تخضب دمع لكفك سال دمع لكفك سال بعد دمع لكفك سال سهم المنية أثر علي سهم المنية أثر علي ودر السهم كتال ودر السهم كتال هاي أنا مثلك أبكي على طفلك هاي أنا مثلك أبكي على طفلك وتمرد الدلال وتمرد الدلال العبد الله روح تحوم تجري دموع عبراتي وعيوني كانها فيوم تمطر لهم دمعاتي العبد الله روح تحوم تجري دموع عبراتي وعيوني كانها فيوم تمطر لهم دمعاتي ليك الدمع مسفوح والطفلك المذبوح ليك الدمع مسفوح والطفلك صار الجرح صار الجرح جرح أمك أنا يا حسين أمك أنا أمك أنا أمك أنا يا حسين أمك وين الليل صار الجرح جرح المحسن دليلي نوح والطفلك ما شاء الله المحسن دليلي نوح والطفلك المذبوح صار الجرح جرح مثلك تحير حالة وتغير من هجمة وعلى الدار من هجمة وعلى الدار من هجمة وعلى الدار من هجمة الله الله وحدك أشوفك وشلون أعوفك بين العدا ومحتار بين العدا ومحتار يا حسين خبرك لما أنظرك تذكرني بالكرار تذكرني بالكرار تذكرني بالكرار أي مثلك تحير يا علي حالة وتغير من هجمة وعلى الدار من هجمة وعلى الدار بعد من هجمة وعلى الدار من هجمة وعلى الدار عبد الله شفته المحسن ذكرته عبد الله شفته المحسن ذكرته ذكرني بالبسمار ذكرني يا الله ذكرني بالمسمار مثلك تحير حالة وتغير من هجمة وعلى الدار من هجمة وعلى الدار من هجمة وعلى الدار عبد الله شفته المحسن ذكرته عبد الله شفته المحسن ذكرته ذكرني بالمسمار ذكرني بالمسمار عبد الله راسي شاف قلبي ذاب وتألم وتذكرت بالباب بالعنصاب وتهشم يا الله عبد الله راسي شاف قلبي ذاب وتألم وتذكرت بالباب بالعنصاب وتهشم المحسن حزين الروح والطفلك المذبوح المحسن حزين الروح والطفلك المذبوح صار الجرح جرحا بالطفل أمك أنا أمك أنا يا وليدي تدري عذبني دهري مفجوعة بالأولاد مفجوعة بالأولاد وياها مفجوعة بالأولاد مفجوعة بالأولاد محسن هضمني طفلك يهني محسن هضمني طفلك يهني ما ناغوا بأمهاد ما ناغوا بأمهاد ما ناغوا بأمهاد ما ناغوا بأمهاد والموت أخذهم وأحرمني منهم صبر القلب ما فاد صبر القلب ما فاد صبر القلب ما فاد صبر القلب ما فاد هاجي وتأثر ضلعت تكسر هاج وتأثر ضلعت تكسر هالليلة كسرا عاد هالليلة كسرا عاد هالليلة كسرا عاد هالليلة كسرا عاد ضلع بصبر مسنود قلت تهود آهاتي ما أدري راح تعود لن يردود لوعاتي زاد على ضلع النور والطفلك المذبوح زاد على ضلع النور والطفلك المذبوح صار الجرح جرحي أمك أنا يا حسين أمك أنا مأجور حبيبي تنطيني بيدك طفلك وبات وياه طفلك وبات وياه واقعد وساهر يما وانا اطير جايز يفك عيناه جايز يفك عيناه جايز يفك عيناه جايز يفك عيناه وحشي لحالي هضم الليالي بيش عمل فرقاه بيش عمل فرقاه وعصر لمدمع وبجفني يرضى يغفى على جرف الآه يغفى على جرف الآه أعصر دمه واسقيه وتناغيه والناتي تسهر مهجت عليه وتباري حسراتي أعصر دمع واسقي وتناغي والناتي تسهر مهجت عليه وتباري حسراتي لجلة حملت جروح والطفلك المذبوح لجلة حملت جروح والطفلك المذبوح صار الجرح أمك أنا أمك أنا ما شاء الله ما شاء الله إيه أمك أنا يا حسين صار الجرح جرحك محسن دليلي نوح والطفلك المذبوح محسن دليلي نوح والطفلك المذبوح صار الجرح جرحي القطعة وريده منه ليعيده لو شاءت الأقدار لو شاءت الأقدار لو شاءت الأقدار لو شاءت الأقدار يا حسين وادعك لا تجري دمعك ما تنفع الأعبار ما تنفع الأعبار يا ابني ما تنفع الأعبار سلمني ابنك هالصوغ منك أنطيها للمختار أنطيها للمختار أنطيها للمختار أنطيها للمختار جدك ينظره ويراوي نحره للخالق الجبار للخالق الجبار خيل وزلم حاطه يا الفجعك بولاده بالجنة ينتظروا ويتعنوك أجدادك خيل وزلم حاطه يلفجعك بولادك بالجنة ينتظروك ويتعنوك أجدادك للهادي جدك روح والطفلك المذبوح للهادي جدك روح والطفلك المذبوح صار الجرح أمك أمك أنا يا حسين أمك وين دليلي صار الجرح ترحل الطفلين واسيني إيه أمك أنا فدوة فدوة مأجور مأجور حبيبي إيه صار الجرح جرح لو شاءت الأقدار يا حسين أودعك لا تجري دمعك ما تنفع الأعذار ما تنفع الأعذار ها ما تنفع الأعذار سلمني ابنك هالصوغة منك سلمني ابنك هالصوغة منك انطيها للمختار انطيها للمختار انطيها للمختار انطيها للمختار جدك ينظره ويراوي نحره جدك ينظره ويراوي نحره للخالق الجبار ها للخالق الجبار خلي وزلم حاطه يلفجعك بولادك بالجنة ينتظروك ويتعنوك أجدادك خلي وزلم حاطه يلفجعك بولادك بالجنة ينتظروك ويتعنوك أجدادك للهادي جدك روح ولطفلك المذبوح للهادي جدك روح ولطفلك صار الجريح صار الجرح أمك أنا أمك